فلهذا أرسل الله الرسل تبين لهم ما يرضاه الله من الأعمال والأقوال والاعتقاد وما يسخطه سبحانه. وأنزل كتب من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى وغيرها نزلها الله في بيان حقه على عباده ولبيان الأحكام التي شرعها لهم ودعوتهم إلى هذا وتحريضهم وترغيبهم في ذلك وتحذيرهم من خلاف أمره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلهم ترحمون. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أنزلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إن غير ذلك من الآيات التي فيها أمره سبحانه لعباده بطاعته واتباع رسوله وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما كملتم وعليكم ما كملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي أن الذين بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب عظيم. ومعلوم ان تفاصيل العباده التي خلقنا لها لا بد فيه من حلايه فلا يعرف تفصيل العباده وتفصيل الاوامر والنواهي الا بعنايه الا بطلب العلم في سؤال عما اشكل بحضور حلقات العلم بتدبر القران بتدبر السنه حتى يعلم المكلف ماذا امر الله وماذا نهى عنه. ولهذا شرع الله طلب العلم وانزله على عباده ورغبه فيه سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم عليه الصلاه والسلام حتى يعلم الناس تفاصيل خلقونا من الاوامر والنواهي وحتى يعملوا بذلك على بصيره كما قال عز وجل: قل هل يستوي يعلمون ولو يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. قال سبحانه: أفمن يعلم أن منزل من ربك الحق فمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل فاستغفروا لذلك فاستغفروا يستغفر الله لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني إنما يخشاه خشية كاملة العلماء بالله المتبصرون الفقهاء في كتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام ونصر بالناس حسنا لله ومعلم الناس لله بعد الرسل. ويقول سبحانه: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. فجعلهم شهداء على وحدانيته واستحقاقه العباده سبحانه وتعالى. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه علامه تدل على ان الله رضي العبد خيرا متى تفقه في الدين وتعلم وتبصر فهذه علامه واضحه على ان الله رضي به خيرا. اما من اعرض وغفل وشغل بغير الله وشهواته عن التفقه في دينه فهذه علامه شر ولا حول ولا قوه الا بالله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما

إن ربك حكيم عليم، إن الله كان عليما حكيما، فهو يسر في عباده حكمة وعلم وآيات محمودة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالوصية تقوى الله سبحانه وتعالى، والإيمان في هذه أنواع الكلام، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، وبيان أن ذلك حق الله وحده، ليس بعد غيره فيه شيء. فحقه أنه الخلاق الرزاق المصرف في العباد، فحقه سبحانه أنه المستحق العبادة، لا شريك له فيه، هو له الحق. قال لا تبدو العبادة لغيره أبدا، لا لقول أصحاب القبور ولا للكواكب ولا للأصنام ولا للجن ولا للأنبياء ولا غيرهم، فالعباد حق الله سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين ونفسه، مع الإيمان بأنه سبحانه الكامل بأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا مد له ولا كفر له سبحانه وتعالى، فله الكلام المطلق من كل وجود سبحانه وتعالى. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والعبادة وحده والإخلاص له سبحانه وصرف ما يخالف أمره عز وجل، كما أسأل سبحانه أن يصلح قلوبنا وقلوبنا وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يصلح جميعنا في كل مكان، وأن يجزي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يمنح الجميع الفقه في الدين والثبات عليه، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نشكر سماحة الشيخ عبد الله بن باز حفظه الله على هذه المحاضرة في موضوع مهم فيهم الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات حول موضوع عقيدة الإسلام. فالآن جاء دور الأسئلة. يقول السائل: ما حكم الجهاد في أفغانستان بالنفس إذا كنا قد جاهدنا بأموالنا؟ الذي يظهر من هذا الجهاد في افغانستان انه مشترك على جميع البلاد الاسلاميه وعلى جميع الاغنياء باموالهم، ومن استطاع بجسمه وذاته زياده في الجمبريه ومشاهد وهذا الخير العظيم وهذا الجهاد العظيم. لماذا؟ لان المجاهدين كانوا جاهدين عدوا خبيثا كثير العدد والعده وافضل عدو واكثر عدو، وهدفهم لا يقابل عدد أولئك الأعداء، ونظرتهم لا تقابل ذلك، فهناك تكافؤ في عدد أولئك الأعداء، ردد على إسلام أن يساعدوهم ويمدوهم بالمال والسلاح والرجال. قال العلماء: إن الجهاد فرض كفاية، يجب على الأمة أن تجاهد، فإذا قال بها فإذا قال به بعضها وكفى سقط عن الباقين. فأما إذا كان الغالب الجهاد لا يكفي من العدو خفيف وكان رأسه شديد، فإن يجب على بقية في صاحب من قائد الجهاد، ولا سيما من هجل عليه العدو واصطلح بلادهم، فإن يجب على الإسلام أن يساعدوهم ويجاهد معهم أكثر فرقة، الأكثر من غيره الأكبر، أن ذاك الشارع ونحوها القبر إليه، ومع ذلك لم يحصل كفاية، فهو بحاجة إلى من المساعدة من إخوانهم من العرب والحزب في هذا الجهاد الحزب. ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على أن من نفع عليه العدو يكون هي مسائل بها سقط، فإن المسلمين شيء واحد فليسوا بهم أحد، يدعو يتعاون ويجيب لأعدائه فليس بعد في الرياح. فليس الكتاب والسنة ما يدل على أن من نفع بهم العدو يصرخون وعدوه، لا، لكن ذلك يصل ما يرجع على انه يوصل سيحانيه، كما قال الله عز وجل: وتعالوا هذه الاخره وانزلوا في هذا الاحتمال وجاهدوا باموالكم وانفسكم لله لا يغفر لكم ان كنتم تعلمون. فاذا كفر بعض فالحمد لله، اما اذا لم يكفر بعض كما في حال المجاهدين الاخرين فمن بحاجه الى جهاد اسلامي ومساعدته من المال والسلاح والرجال، فلم يظهر من حاله حال المؤمنين ان الجهاد معه فرق، فالضحيح على منقدر، لكن من كان له ابوان او احدهما فظاهر السنة أنه لا بد من استئذانهما، لأن إذنهما لا بد من أن يصرف الله عليه وسلم، وخير هذا شخص معين يجب عليه بها محل النظر محل اختلاف من أهل العلم، هل يجب عليه الله فينبغي له أن يستأنف. فهكذا من كان ليس لأهله لم يكن بحاله وينفق عليه فإنه يبدأ به. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من المجاهدين من يقوم باللازم ويبقي عند الأهل والعائلة في الوقت بالله. ولهذا في رسالة بن الأحيان قال ينبعث بدون ربي أحدهما ولا زينهما، فمن استطاع رجل عليه الجهاد بنفسه وماله، ومن لم يستطع فهو معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الله الحمد لله المساعدة في الماء، والماء يأتي لهم بالرجال ويأتي لهم بالسلاح، فينبغي لإخواننا أن يساعدوهم دائما بلا في وقت معين دائما في كل وقت، من الزكاة وغيرها، لأن الجهاد الآن له سبع سنين، هو السابعة الآن، ولا يزال في حاجة للمساعدة، فقد عجب في الدولة هيئة لهذا الأمر، هي تجربة ولا إرسال المال، كل اجتماع في ترسله إلى لجنة هناك دولة السعودية فوق عمال بين المجاهدين وأبواق القادة وبين المهاجرين اللاجئين في دواء وفي غذاء وفي خيام وفي غير ذلك من حاجات اللاجئين. وهذه اللجنة جرأتها سوء أبي سلمان في أي منطقة الرياض وفيها أعضاء أحدهم، وما يبنى عند جهات الأربع محل الغازي محل الصبيعي والبنك الأهلي وبنك الرياض، ينبغي لمن أعانه الله على نفسه ويسر الله له عونا من الناس أن يصل بهذه الجهات، ومن وصلها وصل، فإن من سمع فيما مضى مدة يسيرة بعث إلى هناك مع بعوث من هنا من الدولة يسلمه للجنة هناك، واللجنة تقوم بتوزيعه كما تقدم، نصف يدعى عطاء المجاهدين، نصف يشترى به السلاح، نصف يشترى به الطعام والدواء إلى غير ذلك من حاجات المجاهدين والناجحين. والله المستعان. نسأل الله أن ينصرهم على عدوهم ويعين عقيدتهم على الحق وينصرهم في دينهم ويعينهم على ما فيه نصرهم وتأييدهم وخزان عقيدهم، لأن يكفر المسلمين بمساعدتهم ويقف صدقهم الجهاد معهم، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ما حكم من يسافر في رمضان إلى خارج المملكة بالاستجمام والمظهر فقط ثم بعد ذلك يقضي ما أفطره في نهار رمضان بعد انقضاء شهر رمضان؟ السفر إلى بلاد المسلمين في خطر عظيم، ونص العلماء على تحريمه، السفر إلى أوروبا وأمريكا وغيرها من بلاد الكفر هذا فيه خطر عظيم، فإنه يشاهد هناك من الشرك والمعاصي والخمور والسلع والفواحش ما لا يحصى على وجه الأرض، فهو على خطر من ذلك، وربما فسدت عقيدته بسبب ذلك، فالخطر عظيم، فلا يجوز السفر إلى بلاد أهل الشرك، لا في الإجازات الصيفية ولا في الإجازات الأخرى ولا في رمضان ولا في غيره. اللهم إلا يكون أهل علم وأهل بصيرة وأهل استقامة يسافرون الدعوة إلى الله واصطناع المسلمين هناك ودعوة الناس إلى الخير وتعليم المسلمين هناك، هذا لا بأس. أما سفر الأحداث الشباب أو الجاهل ولو كان سفرا كبيرا فلا يجوز. ثم في رمضان شهر له خصوصية ينبغي فيه مشاركة لإخوان المسلمين الصوم والقراءة والذكر والتعبد، ويذهب إلى بلاد الخارج يدع الصيام ثم يأتي ويصوم بعد ذلك، وربما لا يصوم ويقبل عليه الصيام، فيرجع هذا الفضل العظيم، هذا المجتمع العظيم في بلاده وبين إخوانه، هذا فيه خطر عظيم. نعم. يقول السائل سماحة الشيخ هذا كتاب يسمى بمرهة المؤمن لمعلمه خالد سيد علي، ومما ورد فيه قوله اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك، وكذلك قوله اللهم بحق محمد اخلصنا بعينك التي لا تناه. فالان اردنا من هذا الكتاب لا يجوز ان نقف عليه ولا نعرفه، ولكن هذا كان الذي فيه فلا يجوز سواء في مثال الاستاذ او في اي كتاب ترص بحق الانبياء او بحق الناس، هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز. فأسألك بحق فلان وبحق أنبيائك أو بجاه أنبيائك أن تحرصنا أو تعيننا، لا، يقول الله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالدعاء والوسيلة يكون بأسماء الله وصفاته، لا بأسماء الناس ولا بجاه الناس ولا بحق الناس، يكون بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحات وبالتوحيد، هذه الوسائل. فلهذا ثبت في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من قال لما سمع من ذاك يقول اللهم اني اشهد لاني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قال لقد سال الله باسمك لعظم من يرجع به اجاب وان يخلع به عظم. فالتوسل في توحيد الله والاخلاص له، فغفر الله بالاعمال الصالحه، يبقى سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحه كانت اللهم اني اساله بايماني بك اتباع النبي عليه الصلاه والسلام من يدي الى البيت بعفه الرد عن حرام باداء الامانه بالمحاضرات على الصلاه باخلاص لك وصدقه في طاعته وطاعه رسوله، هذا هذه وسائل فقيره. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان جماعه اجاهم النبي والمطر الى غار قبلنا قبل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فلما دخل الغار ليبيتوا ويتقوا المطر انحدرت صخره باذن الله من اعلى الجبل فسدت عليه الغار فلم يستطيعوا دفعها ودحدحتها، فقالوا بينهم انه لا يملك من هذه الصخره الا ان تدعو الله في صالح اعمالك، فدعوا الله صالح اعماله فانجاهم الله منها وزحزحها عنه سبحانه وتعالى. هذا ابتلاء وامتحان، انزله الله ابتلاء وامتحانا ليظهر للناس وليعلم الناس ما في دعائه ومراعاه اليه بالاعمال الصالحه من الخير العظيم والفائده الكبيره. فقام احدهم فقال اللهم لو كان لي ابوان فكان كبيران وكنت لا أحبك قبله أهلا ولا نانا والغضوب شق الحليب في أول الليل، وكنت لا أحبك قبله أهلا ولا نانا وإنه نآذي طلب الشجر ذات ليلة فلم أروح عليهما إلا بعدما نام، فوقفت بالقدح على وجهي أن تنظروا استيقاظهما ولم أرى إيقاظهما ولم أرى شقي الصبي قبلهما، فجعل ينتظرهما ولم يحب ان يكبر عليهما نومهما، فالصدف عنده الاهل لن يسمح ان يسقيهم قبل والديه، فلم يزل ينتظر حتى ضاق الصبح ثم استيقظا فسقاهما ربوقهما ثم اسقى اهلهما. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نريد، ففرجت الصخره قليلا. ثم قال الثاني اللهم انها كانت اللعبة عنا كنت احبها كاشد ما يحب رجال النساء، وان اردتها يغطيها يعني سنا فابت، فلما فيها ثمن اذا طلبت حاجه بعد ذلك، فجاءت اليه تطلبه العون فقال انا حتى تمكن من نفسك، فوافقت على ذلك جدتي وضغطها فأعطها 120 دينار 120 جنيه لتمكنه من نفسها. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفوض خاتم إلا بحق، قال فقمت عنها خوفا من ربي وتركت لها الذهب، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة زيادة لكن لا يستطيعون أن يخرجوا. ثم قال الثالث اللهم إنا كانت لي أجرة كان لي أجرة فأعطيت كل واحد أجرة إلا واحدا ترك أجرة، وبعض الروايات أنها كان ثلاثة أصل من أرض أو من ذرة فلما هنا وثمره حتى اشترى منه عبيدا وإبلا وبقر وغنم كهو، حتى قرى واد من الابل واد من البقر واد من الغنم مع رغيمه فيه. ثم جاء بعد مده فقال: يا عبد الله اعطني حقي الذي عندك لاجلي. قال: يا عبد الله كل ما ترى هو من اجلي، كل ما ترى من العبيد والابل والبقر والغنم كله من اجلي. قال: يا عبد الله اتق الله لا تستهزئني. قال: اني لا استهزئ بك، انه مالك خذه. قال: فاخذه كله، اشتاقه كله. اللهم ان كنت تعلم اني فعلتها على ابتغاء وجهك فخرج عنا نحن به. فانفرجت الصخره حتى خرجت. هذه توسل الله باعمالهم الطيبه، اراهم الله فيها العبر، وان الاعمال الطيبه لا تضيع عنده لا في الدنيا ولا في الاخره. فانجاهم الله باسبابها في هذه المحنه. فالتوسل بتوحيد الله وباسماء الله وصفاته هذا هو المشروع. وهكذا بالاعمال الصالحات كالعشاء عن الزنا وبر الوالدين واداء الامانه ونحو ذلك، كل هذا من اسباب قبول الدعاء وهو من انواع التوسل الى الله. اما التوسل بجاه فلان او بحق فلان او بذات فلان فلا يجوز، الذي قال في قول جمهور اهل العلم. فلا يقول: اللهم اني اسالك بحق نبيك او بحق انبيائك. فلا يقول: اللهم اني اسالك بجاه نبيك او بجاه انبيائك او ببركتهم او ما اشبه ذلك، لا، لان هذا منكر لم يرد. والعبادات والتوسلات توقيفيه لا بد فيها من الاجتهاد، كما قال سبحانه: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يكن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهو مردود. وقد تعلق بعضهم بالحديث المشهور عند خروج الصلاه: اللهم اني اسال حق السائلين عليك وحقه بحق من شاء هذا، فإن روح أشرب ولا بطر الحديث. قالوا: هذا توسل بحق الناس. وجاوبوا عن هذا من وجهين: أحدهما أن الحديث ضعيف لا يخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذكره بعض العلم في كتاب الصلاة يعني من باب التغيير من باب فضائل الأعمال، لكنه لا يخرج ولا يحتج به في إسناده. الوجه الثاني أنه توسل بصفات الله لا بحق العباد، ليس من ذي سجاه فلان فقير، لا، هو تفسر بصفتين من صفات الله، احداهما حق السائلين وحقهم الاجابه، السائلين الاجابه، والثاني حق ما في طاعه الله وحقهم الاجابه ان يجيبهم الله، هو تفسر بصفات الله، وهي اجابه السائلين وهي ثبت المدعين، فليس في توسل جاه مخلوق وحق مخلوق. الله المستعان. يقول: انني احبك في الله حبا كثيرا لا سمحت الشيخ. السؤال: يقول الله تعالى: ادعوني استجب لكم، لكنني ادعو الله كثيرا ولا يستجيب لي، فماذا اعمل وفقكم الله؟ اولا حبك الله الذي حبك لنا، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتباين فيه والمتجاورين فيه والمتجالسين فيه. خرجه مالك بإتقان صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: نبعث ظلهم الله ظل يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه، أي رجلين أو امرأتين أو رجل الله مقصود جنس اتحاب الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: ألا المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. يا الله أن يأكل منه. أما خيرك تدعو ربك ولم يستجب لك فهذا له أسباب، له أسباب، منها أن يكون الداعي غافل غافلا ليس بمقبل على الله صادقا في دعاء، يدعو الله بقلب غافل ساهي مشغول ليس عنده فقه في الدعاء، وهذا من اسباب علم الاجابه. ومنها ان تكون عنده معاصي منع ذلك، لان المعاصي من اسباب علم الاجابه، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إن الله تعالى يغفر الله لعباده الصالحين إن الله تعالى قريب لا يغفر إلا قريبا وإن الله أمر بالمؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله ثم ذكر الرجل في السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغدي بالحرام فأنا استجاب لذلك وقد يكون ذلك من أمر الاستجابة تعاطي الحرام ومكاسب خفيفة قد يكون هناك معاصي أخرى من عقول الوالدين من قطيعة الرحم يغيبها النميمة من التكاسل عن الصلوات من السب والشتم من ظلم الناس إلى غير ذلك المعاصي كثيرة قد يكون السبب أيضا أن الدعاء ليس فيه سلامة مما يمنع رجاء الإجابة فيه إثم فيه قطعة صاحبة دعاء من غير حق فلهذا منع الإجابة كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة صاحبة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث فدل على أنه إذا كان فيها قطعة صاحبة أو فيها إثم ثم الإجابة ومنها أن الإجابة قد تأخر لحكمة بالغة فلا تعجل حتى يكثر الإنسان الدعاء حتى يلحى على الله حتى يكثر ساقه الانكسار حتى يتوب إليه فيكون في تأخير الإجابة مصالح كجاه العبد ويعجز له الإجابة لربما أعرض وغفل ومنها أن العبد قد يعطى غير ما طلب قد تقتضي حكمة الله أنه يعطى شيئا غير ما طلب ليدخل في الأرض ولهذا في هذا الحديث الذي أخبرنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما تعد إلا دعوة في الدنيا وإما تدخل في الآخرة وإما إصلاح من الشر مثل ذلك يعني يصرف عن الشر شيء دفعه الله عنه لأسباب هذه الدعوة قال يا رسول الله إذن مكثر قال الله أكبر سبحانه وتعالى هذا يبين لنا أن الدعاء قد تمنع إجابته أو تتأخر إجابته لأسباب كثيرة منها ما سمعت يقول السائل ما هي مجالات عمل المرأة المسلمة في هذا العصر؟ مجالاتها قد بينها الله ورسوله مجالاتها فيما يتعلق بأخواتها كان له مجالات النساء وكتبنا في هذا رسالة أوضحنا فيها كلام أهل العلم وبينا فيها عمل المرأة منذ سنوات ومستشفى الصحون المحلية وسيعاد نشرها إن شاء الله في الراس وكتب غير من أهل العلم في ذلك فأعمال المرأة يجب أن تكون في حدود العفة والبعد عن أسباب الفتنة في مجال تعليم النساء في مجال تمرير النساء في مجال طب النساء وما أشبه هذا في مجالات النساء ومجالات النساء كثيرة ومدارس النساء في حاجة وطب النساء في حاجة أما أن تعمل بين الرجال فهذا من الفتنة العظيمة وشكرا كثيرا لمدير المكتب الطبيب ونحو ذلك تكون مع كتاب مكاتبهم مفترضة معهم في مكاتبهم ومع الأطباء في أعمالهم هذا لا يجوز من أسباب والفتن العظيمة فالمرأة عورة وفتنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إذا خرج استخفها الشيطان يعني عرض هذه الفتن عدو الله يعني يزين لها فتنة ويزين للناس الفتنة بها في الطرق التي يستطيعون ويقول عليه الصلاة والسلام ما فات بعد فتنة فمر على الرجال من النساء متفقنا على الصحة ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستحق فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا المسلمين فإن أول فتنة بني فكر في النساء خرج مسلم صحيح هذا يبين لنا أن اختلاط بهن فتنة عظيمة وأنهن فتنة لمن لم يتحرز منهن ومن الرجال لما جعل الله في قلوب الرجال من الميل إلى النساء ولما جعل الله في قلوب النساء من الميل من الرجال فوجب على كل واحد من الصنفين البعد عن أسباب الفتنة في الآخرة فإذا جعلت مع الرجل في مكتب أو في غير ذلك من الأعمال بحيث تلقاه ويلقاها تراه ويراها ويخلو بها ويجتمع بها ويعمل معها وتعمل معها هذا كله من أسباب ذهاب الغيظة ووقوع الفتنة والشرك والزواحف والفتنة في كل أحد الصغير في الآخر اللهم استعان فقلت النساء هل يجوز